الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل لنا ولشيخنا وللسامعين. آمين ألف آمين. قال المؤلف: وكالصحيح كن بعين ناقل وساء مفروق كمعتل زك. نعم، وكالصحيح ايش؟ اعيد البيت. وكالصحيح احكم لعين ما قرن. ايوه، وكالصحيح احكم لعين ما قرن. لعين ما قرن، وكالصحيح احكم لعين ما قرن، اي احكم لعين ما قرن، اي لعين التي في المقرون كالصحيح، احكم له كالحرف الصحيح في أنه لا يحذف ولا يقلب، أو لا يحذف، على كل حال لا يحذف، نقول كذا كما تقدم في الأمثلة لا يحذف. مثلا اللفيف المقرون، لو قلت الآن الطوى وروى مثلا، هذا العين وهو الواو تجده في المضارع ثابتا كما ثبت في الماضي، تقول روى يروي. ها، وفي الأمر تقول ايش؟ يروي اروي. فكأنه صحيح، هو المراد به من قولك الصحيح انه في قوة الحرف الصحيح الذي لا يعتريه حذف، وان كان حرف علة في الوسط، لكن لاقترانه بحرف علة في الأخير مما جعل الفعل لفيفا مقرونا، فإن هذا الحرف الوسط المعتل كالصحيح في عدم الحذف، كالصحيح لأنه لا يحذف، روى يروي إروي. وحتى تقول في المصدر رواية، ها تقول في المصدر رواية. وكذلك مثلا إذا قلت الطوى يطوي، ها تقول في المصدر اطوي، وفي المصدر طويا. ايش طويا؟ طويا ثم طيا، ثم طيا. ففي هذه الاحوال كلها تجد ان هذا الحرف العين غير في الوسط الذي في المقرون لم يحذف، انما قد يحصل ادغام فقط. طوى يطوي طيا، روى يروي روايه، ها رايت، وهكذا. إذن فهذا هو اللفيف المقرون في هذا التصريف. نعم، الثلاثي إذا كان ثلاثيا. نعم، وفاء مقرون وفاء مفروق كمعتل زك. أيوة، وفاء إيش؟ وفاء مفروق كمعتل زك، أي وزكنا فاء لفيف مفروق كمعتل، كحرف المعتل، فهو معتل على كل حال، فهو مفروغ. إذا قلت الآن كما تقدم وعاء، وهذا سبقت الإشارة إليه وجاء به الآن، وعاء وناء ها وداء وليا، ها هذه كلها أفعال ثلاثية إيش يقال لها لفيف مفروغ. فهذا الواو في أول اللفيف المفروق كمعتل، أي يعتريه الحذف، وسبق أن أشرنا بأنه يعامل معاملة واو الفعل المثالي، واو الفعل الذي يقال مثال واو، كوجد ووعد ووثب، فإنك في المضارع تحذف هذه الواوات، تقول يذب يعد يجد. فهكذا اللفيف المفروق فاؤه وهو واو كفاء المثال الواوي في الحذف، فتقول وعاء يوعي، فتقع الواو بين عدوتيها الياء والكسرة فتحذف الواو فيصير يعي. ونا يعني أصل يوني، ها وتقول وجا يوجي يجي، وهكذا. إذن فاللفيف المفروق تكلم على واو اللفيف المفروق الآن، وأن هذه الواو تحذف بينما واو اللفيف المقرون لا لا تحذف، فيقارن بين ذا وذا. هذا الحكم التصريفي. نعم، لو كان في الأمر في هذا المكروه. نأتي للأمر، إنما هذا الذي تكلمنا عليه الآن مضارع. إذا كان في الأمر، مثلا إذا قلت الآن وعي يعي خذ منه الأمر، والأمر يكون بجزم الفعل المضارع ثم تحذف الجازم والحرف المضارع فتقول لم يعي اهزت لم ثم حذف الياء ماذا يصير؟ عي. هذا فنحذف كل شيء إلا حرفا واحدا، هذا الحرف الصحيح. سبحان الله، هذا فيه إشارة إلى الفرق بين الشيء الصحيح القوي وبين الشيء الضعيف الثقيل. القوي سبحان الله كذا باقي، الضعيف يروح، فبقي حرف واحد فقط يعي. في هذه الحالة الفعل يبقى على حرف واحد، وفي هذه الحالة لو وقفت عليه لابد من اجتناب هم هاء سكت، تقول يا زيد درسك عيه. ما تقول يا زيد درسك عيه، لذلك إذا قلت عيه ووقفت على الكسرة نطقت بالكسرة وأنت تقف، فهذا ليس بكلام العرب. العرب لا تقف على متحرك بل تقف على ساكن، وليه هنا ما عندك ساكن عندك كسرة. إذن فالوصول إلى الوقف العربي تأتي بهاء للسكت ساكنة فتقول يا زيد درسك عش. فهكذا. وتقدم أن ذكرنا لابن مالك لكم ولغيركم أنه جمع أفعالا هي من قبيل اللفيف المفروق، جمع أفعالا في تصاريفها، في تصاريف هذه الأفعال تجد أن الحرف الأول يحذف ويبقى على حرف واحد إن في الأمر مثلا، فجمع فقال إني أقول لمن ترجى شفاعته طيل مستجيرة طياه قوه طينا وقل لقاتل إنسان على خطأ دما قتلت دياه دوه ديدينا وإن هم لم يروا رأيي أقول لهم رى الرأي ويك رياه روه ريرينا وإن صرفت لوال شغل آخر قل للشغل لياه لوه ليلينا. هذا ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. إذن فاللفيف المفروق في تصاريفه هكذا، في الماضي الحروف التامة لا يحذف، لكن في المضارع نبدأ بالحذف. المضارع نبدأ بالحذف لعلل التصريفية، وفي الأمر نكمل الحذف ولا يبقى إلى حرف واحد. هذا في اللفيف المفروق، بخلاف اللفيف المقرون فإن الحذف فيه ليس في الكثرة ليس كالحذف اللفيف المفروق. هذا فرق ما بينهما. نعم، وأمر ذا للفرد قه وقه يا هذا هو. وأمر إيش؟ وأمر ذا للفرد قه وأمر ذا أي أمر اللفيف المفروق. تكون في الأمر للمفرد المذكر المخاطب كما تقدم الآن وتقول للمثنى إيش؟ قياء وتقول للجمع إيش؟ قول لجمع الذكور، وتقول للإناث قينا، وتقول للأنثى المخاطبة قي يا المؤنث المخاطبة. رأيه هذا اللي تقدم لإيش لابن مالك. ومما ومما يتظرف ويتلطف بذكره في علم الصرف أنه حصل في بغداد في الأزمنة الماضية، أن بعض علماء العرب لما وصل إلى بغداد، العالم محمد السجستاني أول يروي، يقول كنا في مسجد فجاء عالم وسأل غيره عن اللفيف المقرون المفروغ، وجاء بهذا الفعل بالذات وقع، فسأل صاحبه صرف لي أو اصرف في هذا الفعل، وقع من أي الأفعال؟ قال لفيف مفروغ، قال ما مضارعه؟ قال يقين، ها قال ما أمره؟ للمفرد المذكر المخاطب، قال قي، ها قال قي خدام، قال هذا المفرد المخاطب، والمثنى قال قيا، وللجمع قال قو، إلى هنا فقط وقف. قال هل تستطيع أن تعيد الأمر للمفرد المذكر وللمثنى وللجمع؟ قال نعم، قال قل، قال قي قيا قو قي، قال عيد أيضا قي قياقو، عيد أيضا قي قياقو، وآفة الأخبار رواتها، لكن هكذا يذكر في ترجمتهم. فلما بدأ صاحبه يقول قي قياقو، سمع بعض العوام في المسجد هذا الصوت، فراحوا للشرطة ودعوا، قال في المسجد رجلان يلعبان، وهكذا يذكر والله أعلم. لكن الدنيا ملأ بالعجائب، هذا معروف الدنيا، ما عرفت ما لم تعرف، ونسأل الله السلامة. فما أدري ماذا حصل، فجاءوا إليهم ما أدري، راحوا بهم ماذا قالوا لهم ما أدري. نعم نكتفي بهذا.